الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على نبيه الذي اصطفى، وعلى آله وعلى صحبه وعلى خلفائه أهل الوفا، وعلى من سار على نهجهم فاتبع ثم اقتفى. أهلا وسهلا بمن شرفنا وأكرمنا في حفلنا هذا بحضوره إجلالا للقرآن، وإن إجلال حامل القرآن من إجلال الله. ما مجلسكم هذا المجلس إلا إجلالا لله سبحانه وتعالى الذي تكلم بهذا القرآن. أهلا وسهلا بالسلطة المحلية وعلى رأسهم الأستاذ عصام بن حبريش الكثيري. أهلا وسهلا بمشايخنا وعلمائنا. أهلا بمدرسي حلقات القرآن الكريم. ترحب بكم رابطة أهل الحديث بوادي حضرموت بمؤسساتها الخيرية، بملتقياتها التطوعية، بمراكزها القرآنية، بدورها التعليمية. حللتم أهلا ونزلتم سهلا. أيها الإخوة الكرام، أي شيء أعظم من أن نجل من حملوا كلام الله سبحانه وتعالى في صدورهم. هؤلاء الثلة، هذه الكوكبة عن يمين وعن شمال، آتاهم الله العلم، قالها ربي بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. إنه القرآن إذا كان في صدرك كنت ممن شهد الله له بالعلم. إنه القرآن لو كان في جلدك ما عذب الله إهابا حوى القرآن. إنه القرآن الذي يرفع صاحبه في الدنيا فيتقدم ليؤم مئات الآلاف من المصلين فلا يركعون ولا يسجدون إلا بتكبيره، وليرفع صاحبه في الأخرى يوم أن يقال له كما كنت ترتل في الدنيا اقرأ ورتل وارتقي يوم القيامة. هؤلاء الذين نستنشق عبير الخيرية ونحن نتوجهم في هذه الليلة حفاظا لكلام الله سبحانه. خيرية الأمة في تعليم القرآن وتعلمه. هؤلاء هم صمام الأمان الذي تفاخر بهم مجتمعاتهم. القرآن يربي ملكاتك الفكرية، القرآن يصحح معتقداتك الإيمانية، القرآن يربيك على الأخلاق الفاضلة التربوية، القرآن يجعلك من أهل الله أهل الخيرية، القرآن به يحدث الأمن الفكري فالجميع دستورهم واحد ومنهجهم واحد وقرآنهم واحد. ما أجمل تلك الحلقات التي تنتشر في ربوع مساجدنا على طول هذا الوادي وعرضه، وهي تعلم نفس المنهج وتجتمع على نفس الكتاب، لأنه كلام الملك الوهاب، أمن فكري وضمان لرابطة دينية عظيمة تجمع الناس مهما اختلفت ألوانهم وتعددت أنسابهم. إنه القرآن. إن وقفنا مع كلام الله حفظنا الله من بين أيدينا ومن خلفنا. هذه الليلة نجل كلام الله لنخرج لمجتمعاتنا مئات الحفاظ والحافظات، وستأتي ليلة يسرى على كتاب الله فلا يبقى منه آية لا في سطر ولا في صدر. لا بلغنا الله لكن لم، ما دام القرآن فينا ففينا الخيرية. يا حفاظ كلام الله، نشرف جميعا بالانتساب إلى علم من أعلام العلم والدعوة والصلح الاجتماعي، الشيخ الفاضل الشيخ علي بن سالم باوزير رحمه الله تعالى، آية من آيات القرآن مثل حقا أهل القرآن في علمه في دعوته في حسن خلقه في قيامه بالصلح المجتمعي بين الناس. ولا غور، فعائلة آل بوازير لها تاريخها المجيد في هذا الاتجاه، قدم علما ودعوة وربى جيلا قرآنيا يكفيه فخرا أنه أول من خرج حافظات في القراءات السبع فيما أعلم في وادي أو في محافظة حضرموت، ثم قدم دمه وروحه ونفسه فداء لدعوة الله وإرشادا لهداية الناس وقياما بواجبه في الصلح بين الناس. رحمه الله، اختاره الله عنده وليس بعد خيرة الله خيار، كان معنا ها هنا وهو يكرم في سنة من السنوات حفاظنا، ثم سار إلى الله سبحانه وتعالى، فنسأل الله أن يتقبله. خرج لصلاة العشاء ليصلي ويلقي درسه، كان حديثه الذي سيشرحه في تلك الليلة قول عمر رضي الله عنه لحذيفة: أيفتح الباب أم يكسر؟ قال: بل يكسر، أي بقتلك يا عمر. وبعد مقتل الشيخ علي باوزير كسر الباب، وتسلسل مقتل العلماء والدعاة من بعده، وما زال يقطر بالدم إلى الآن. لكنهم لن يرجعوا عن طريقهم في دعوة الناس وفي تعليم الناس وفي الصلح بين الناس، حتى لو قدموا دماءهم واحدا بعد واحدا بعد واحد في هذا الطريق. أبدا، الشيخ ذهب إلى الله، وها هي نطف النساء ما تعدم أن تخرج مئات المئات من الحفاظ على نهج الشيخ وعلى طريقه. فجر تدفق، من سيحبس نوره؟ أرني يدا سدت علينا المشرقا. من هذا الذي يأتي للشمس ويريد أن يطفئها بفمه؟ فكيف يريد أن يطفئ نور الله بأفواهه؟ لا والله. أيها الإخوة الكرام، نزف هؤلاء الكوكبة ونحن نستقبل شهرا فضيلا كريما بلغنا الله وإياكم صيامه وقيامه، وجعل الله وإياكم من أهل القرآن فيه. شهر رمضان شهر القرآن وشهر أهل القرآن وشهر التطوع والإحسان، لكن رمضان هذه السنة بنكهة مختلفة، بنكهة أناس سيصومون في وقت واحد وسيفطرون في وقت واحد. كم كانت المسافات قريبة لولا أننا كنا نتوهم أنها بعيدة، فالحمد لله وحده، ثم الشكر كل الشكر للسلطة المحلية ممثلة بالوكيل والوكلاء المساعدين والأخ مدير مكتب الأوقاف الأستاذ مراد، فكم بذل وبذل وما زال وسعى أن يقف من الجميع على مسافة واحدة، ولعله صدق الله فيما نحسب، فصدقه الله سبحانه وصدق من معه. نعم، نحتاج أن ندس معا. كتب أحدهم رقم 7 فوضعه بين 2 فقرأه الأول 7 وقرأه المقابل 8 وأصر كل واحد منهم على رأيه، واختلفوا اختلافا كبيرا، ثم ما كان إلا أن تواضع أحدهم فقام لينظر من الزاوية التي ينظر منها صاحبه، فاتفقت رؤيتهم واتحد رأيهم. نحن بحاجة أن نجلس لنتحاور لنبحث عن الحق، فالله جعل الحق واضحا خصوصا في شعائر عظيمة كالصلاة والصيام لولا بعض هذه الأمور التي كبرها الشيطان في أذهان بعضنا. نحتاج أن نصدق الله حتى يجمع الله الكلمة ويرفع الله الغمة ويجمعنا سبحانه. قال ربي: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، من خير إلى خير، ومن انطلاقة إلى انطلاقة، ومن اتحاد إلى آخر. وإني أرجو أن يكتب الله سبحانه وتعالى على يد الأستاذ عصام حفظه الله تعالى تدشين اتحاد الملتقيات القرآنية في عموم هذا الوادي، أسوة باتحاد منظمات المجتمع المدني، واتحاد منظمات الاحتياجات الخاصة، واتحاد الملتقيات الشبابية التطوعية. فأهل القرآن أقرب نفوسا وحملوا كلام الله، وهم أقرب إلى اجتماعهم وأخوتهم. نعم، نحن بحاجة إلى هذا، فكم استنسخت تجارب من وادينا ونقلت إلى ساحلنا، ذلك لأن أهل هذا الوادي أرق من غيرهم، رزقهم الله حكمة وهدوءا وسدادا، فما أسرع ما يتحد ويجتمع. يا ليتنا نرى هذه المبادرة وهي ترى النور، حتى يكون للشباب ما كان لغيرهم. أطلق هذا العام عام تمكين الشباب ليدعم شبابنا في ملتقياتهم التطوعية وفي أنديتهم الرياضية من خلال اتحاداتهم المختلفة. وإني أرجو أن لا يغفل عن شباب رائع كروعتكم أنتم، شباب القرآن وحلاق القرآن. أهلا وسهلا بكم جميعا. وأما الرابطة فهي اجتماع من أمثالكم من الخيرين، ويكفي أنها اجتماع، وكم في الاجتماع من قوة، ولعل ما في العرض يعرف عنها وعن أعمالها. شاكر لكم حضوركم وإنصاتكم، داعيا لكم بكل خير وتوفيق وقبول، والله ربي أعلى وأعلم.